فيني واملأ من النور فكري واملأ من النور فكري واملأ من النور أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين يا ظنينا فاتني أحيا على وهم ظنوني أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين أنت تدري ما بقلبي من عذاب وحنين يا ضنينا فاتني أحيا على وهم ظنوني هاتي للذكرى تروي ضمعوح الحزين هاتي للذكرى تروي ضمعوح الحزين طال شوقي وحنيني طال شوقي وحنيني Yeah. قل